انتهينا من ما يتعلق بالصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الموكل 40، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل الأصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. هذا يعني ومعرفة الصحابة، يعني معرفة التابعين ومعرفة الصحابة. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعين بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعين. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أنه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين. يعني في الصحابي اللفظ يشعر بشيء من الصحبة أكثر من مجرد رؤية، بينما التابعي أدرك الصحابي ورآه. قال: إلى مقتضى اللفظين فيهما، وهذه مهمات في هذا النوع. طيب، قبل أن نقرأ المهمات ننظر كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله قال الخطيب الحافظ التابعي من صاحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوصا بالتابعي بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيها انتهى، فيهما انتهى. وفيه أمور: أحدها أن تقديم المصنف كلام الخطيب في حد التابعي على كلام الحاكم وغيره وتصديره به كلامه ربما يوهم ترجيحه على القول الذي بعده، وليس كذلك، بل الراجح الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره في الاكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة. وعليه يدل عمل أئمة الحديث مسلم ابن الحجاج وأبي حاتم بن حبان وأبي عبد الله الحاكم وعبد الغني بن سعيد وغيرهم. وقد ذكر مسلم الحجام في كتاب الطبقات سليمان ابن مهران الأعمش في طبقة التابعين، مع أنه ليس له ماذا سماع، إنما رأى أنسا يقولون، مع ذلك عده من التابعين. وكذلك ذكره ابن حبان فيهم، وقال: إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس. وقال علي بن المديني: لم يسمع الأعمش من أنس، إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام. فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس. وقال يحيى بن معين: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل. وقد انكر على احمد بن عبد الجبار العطاردي حديثه عن فضيل عن الاعمش قال: رايت انسا بالا فغسل ذكره غسلا شديدا ثم توضا ومسح على غفيه فصلى بنا وحدثنا في بيته. هذا العطاردي قد تكلم فيه، بعضهم نسبه الى الكذب، والخطيب يدافع عنه من الكذب ولا يخلو من ضعف. وقال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة. وأما رواية الأعمش عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخوارج كلاب النار فهو مرسل. ابن معين يقول: روى عن ابن أبي أوفى لم يره. فقد قال أبو حاتم الرازي إنه لم يسمع من ابن أبي أوفى. وهذا الحديث وإن رواه إسحاق الأزرق عنه هكذا كما رواه ابن ماجه في سننه فقد رواه عبد الله بن نمير عن الأعمش عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإسناد عن الأعمش أرجح من الإسناد الأول، مع ذلك لم يصل أبي أمامة إلا برجلين. وليس للأعمش رواية عن أحد من الصحابة في شيء من الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عند ابن ماجه. وكذلك عد عبد الغني بن سعيد الأزدي الأعمش في التابعين في جزء له جمع فيه من روى عن التابعين عن عمرو بن شعيب. وكذلك عد فيهم أيضا يحيى بن أبي كثير لكونه لقي أنسا. قد قال أبو حاتم الرازي إنه لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك فإنه رآه رؤيا ولم يسمع منه. كذلك كذا قال البخاري وأبو زرعة. قال أبو زرعة وحديثه عن أنس مرسل. لماذا يذكر هذه الأمثلة في من له رؤيا والسماع عن الصحابي؟ على أن التابعي من رأى الصحابي وإن لم يصحبه وإن لم يسمع منه. قلت في صحيح مسلم روايته عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة عن عمرو بن عبسة عندنا عنبسة عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة لحديث إسلامه. ولكن مسلما قارن رواية يحيى بن أبي كثير مع رواية شداد بن عمار، وكان اعتماد مسلم على رواية شداد فقط، فإنه قال فيه قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة فذكره، وسكت عن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة وهي بصيغة العنعنة والله أعلم. وذكر عبد الغني بن سعيد أيضا جرير بن حازم في التابعين لكونه رأى أنسا. وقد روى عن جرير أنه قال مات أنس ولي 5 سنين. وقد روي عن جرير أنه قال مات أنس ولي 5 سنين. وذكر عبد الغني بن سعيد أيضا موسى بن أبي عائشة في التابعين لكونه لقي عمرو بن حريث. هذا تحقيق جيد، نقل عن الأئمة مع الأمثلة، نقل العراقي أمثلة وأقوال للأئمة، هذا كلام جيد. وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث في النوع 14 هم طبقات 5، هم طبقات 15 طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، إلى آخر كلام. ففي كلام هؤلاء الأئمة الاكتفاء بالتابعي بمجرد رؤية الصحابي ولقيه له دون اشتراط الصحبة، إلا أن ابن حبان اشترط في ذلك أن تكون رؤيته له في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف بن خليفة فإنه عده في أتباع التابعين، وإن كان رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. وقد روى الترمذي في الشمائل عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة قال رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وهذا إسناد صحيح، وما اختاره ابن حبان له وجه، يعني يكون له سن يحفظ فيها. يقدم مثله في الرؤية المقتضية للصحبة، هل اشترط فيها التمييز أم لا؟ يعني في الكلام على الصحبة مثل هذا الشرط لا بأس به لأنه يميز، وهنا ما شكلنا له إن شاء الله أدرك التابعي أدرك الصحابي يكون تابع. والحافظ الحجر عد من التابعين أيضا من عاصر من رأى الصحابة، جعله من الطبقة السادسة في التقريب. الخامسة من له رؤية كالأعمش وأمثاله من ذكرهم المؤلف هنا، الأعمش يحيى بن أبي كثير. والسادسة عند الحافظ من عاصرهم ولم يرى أحدا من الصحابة، عده من التابعين أيضا. وما اختاره ابن حبان له وجه يقدم مثله في الرؤية المقتضية للصحبة، هل يشترط فيها التمييز أم لا؟ ماذا؟ يعني الآن سنقرأ الأمر الثاني، هذا يعني من متابع الأمر الثاني للعراقي. قال الأمر الثاني أي من مما من كلام الصراحة في نظر في أمور، في أمور أحدها إلى آخره والثانية. قال الأمر الثاني أن الخطيب وإن كان قال في كتاب الكفاية ما حكاه عنه المصنف في أن التابعي من صحب الصحابي فإنه عد منصور بن المعتمر من التابعين، في جزء له جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من رواية منصور بن المعتمر عن هلال بن يسار عن ربيع بن خثيم بن خيثم عندنا خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب مرفوعا قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال الخطيب منصور بن المعتمر، ماذا عندكم؟ له ابن أبي أوفى بالنسخة الجديدة لا سخطة الله أشكيكم. نعم، من عنده نسخة الخياط؟ منصور بن المعتمر ليس له سماع. أيوة، له رؤيته من الصحابة. ما بقية الكلام؟ كابن أبي أوفى له رؤيته من الصحابة ابن أبي أوفى، يعني الساقط عندنا منصور بن المعتمر له ابن أبي أوفى، له رؤيته من الصحابة ابن أبي أوفى، ما ذكر منهم ابن أبي أوفى، إذا ساقط له رؤية من الصحابة. وقال الخطيب منصور بن المعتمر له ابن أبي أوفى، قلت إنما له رؤية له فقط دون الصحبة والسماء. نعم، ما هو الساقط عندك؟ له رؤية من الصحابة، له رؤية من الصحابة. ماذا نكتبه سقط بعد له رؤية من الصحابة؟ قال الخطيب منصور بن المعتمر له رؤية من الصحابة ابن أبي أوفى، قلت إنما له رؤية له فقط دون الصحبة والسماع. وقد ذكره مسلم وابن حبان وغيرهما في طبقة أتباع التابعين، ولم أرى من عده في طبقة التابعين. وقال النووي في شرح مسلم ليس بتابعي ولكنه من أتباع التابعين، فقد عده الخطيب في التابعين وإن لم يعرف له صحبة لابن أبي أوفى. فيحمل قوله في الكفاية من صاحب الصحابي على أن المراد اللقي جمعا بين كلاميه، والله أعلم. نمثل به على رواة ستة من التابعين فجعل منصور المعتمر في حكم التابع. قال الأمر الثالث أن تعقب المصنف لكلام الخطيب بقوله قلته مطلق ومخصوص بالتابعي بإحسان فيه نظر، من حيث أنه إن أراد الإحسان أن لا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك. وهذا الحديث وإن أطلق وأن التابعي من لقي أحدا من الصحابة فمرادهم مع الإسلام، إلا أن الإحسان أمر زائد على الإيمان والإسلام كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل له في الحديث المتفق عليه. وإن أراد المصنف بالإحسان الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم والله أعلم. إذن كما قال العراق الإسلام هو المشترط، فالتابعي من لقي الصحابي ومات على الإسلام. بتقديم السام ربيع بن الخثيم، لا بس كما أقرب ربيع بن الخثيم لا صوب واخذين. قال الأمر الثالث قرانا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أحدها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة. الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساتان حصين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت: وكان سعد آخرهم موتا، آخر العشر المبشرين. وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشر. وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه. وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. من هذا؟ قيس بن أبي حازم. طيب نقرا كلام العراقي. قوله قال العراقي قوله عند ذكر سعيد بن المسيب: وقد قال بعضهم لا تصح له روايه عن احد من العشره الا سعد بن ابي وقاص، انتهى. قلت: هكذا ابهم المصنف قائل ذلك، والظاهر انه اخذ ذلك من قول قتاده الذي رواه مسلم في مقدمه صحيحه من روايه همام قال: دخل ابو داود الاعمى على قتاده فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارب، لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه. والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك، انتهى. وقد اختلف الأئمة في سماعه من عمر، فأنكر صحة سماعه منه الجمهور كيحيى بن سعيد الأنصار ويحيى بن معين أبي حاتم الرازي، وأثبت سماعه منه أحمد بن حنبل فقال قد رآه وسمع منه. وقال يحيى بن معين: رأى عمرا وكان صغيرا. وقال أبو حاتم الرازي: رآه على المنبر ينعي النعمان بن مقرم. والصحيح أنه قد سمع من عمر بالجملة، أنه مات عمر وله 8 سنوات، مات عمر وله هو في 8 من عمره، كان في المدينة، لا شك أنه سيحضر لعمر جلسات وخطب. ولكن اعتنى بعلم عمر سعيد بن المسيب، اعتنى بعلم عمر وروى عنه كثيرا جدا، يدلك على أنه أخذ الباقي بواسطة، لأنه روى عن عمر كثيرا جدا واعتنى بفتاوى عمر وقضايا عمر. ولكن يظهر أنه تحرى في الأخذ علم عمر لأنه كان يكذب به، ولذلك قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن الذي يقبل؟ إذا لم يقبل عمر عن سعيد من الذي يقبل؟ تعلمون بعض المحدثين والفقهاء قد قبلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى قبوله عن عمر لأنه أقل انقطاعا. صحيح أنه قد سمع في الجملة بعض القضايا والأحاديث والآثار، ولكن لم يسمع جميع ما يرويه لكثرة روايته مع صغر سنه في ذلك الوقت، والله المستعان. لكن من احتج به فلا ينكر عليه لقول أحمد المذكور، ولأنه اعتنى بعلم عمر وتحرى فيه، والله المستعان. قال: وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع، ولكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه من واحد منهما. وذكر الحافظ ابن الحجاج المزي في تهذيب الكمال أن روايته عنهما في الصحيحين، ولم أرى له عنهما في الصحيحين إلا قوله أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك، أي الاستلقاء في المسجد. وحديثه قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يعزه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف إلى واحد من الشيخين، بل عزاه للنسائي فقط وهو متفق عليه كما ذكرته. ولم أرى لسعيد في الصحيح عن عمر وعثمان وعلي غير هذا من غير تصريح بالسماع، لكن البخاري اشترط السماع، فالبخاري على هذا يرى أن رواية سعيد المسيب عن عثمان وعلي متصلة. قال: نعم، روينا في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن مسيب يقول: سمعت عثمان بن عفان، سمعت عثمان رضي الله عنه يقول وهو يخطب على المنبر: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، فابتعته بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل. ورواه البزار في مسنده أيضا من هذا الوجه. وفيه قال: سمعت عثمان يقول على المنبر: كنت أبتاع التمر فأكتال في أوعيتي، ثم أهبط به إلى السوق فأقول فيه كذا وكذا فأخذ ربحي وأخلي بينهم وبينه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. وموسى بن وردان وإن كان وثقه العجلي أبو داود فإن الحديث من رواية ابن لهيعة عنه. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، انتهى. والحديث رواه ابن ماجه في سننه إلا أنه قال فيه عن عثمان ولم يصرح بسماع سعيد منه، والله أعلم. عثمان عاش بعد النبي بعد عمر كم؟ 13 سنة، أخذ الخلافة بعده 13 سنة. وسعيد قد سمع من عمر جزما بعض الأحاديث ومات وهو في الثانية، فيكون مات عثمان وهو في 21 من عمره أو في المدينة. أن سيغيب عنه خطب عثمان وعلم عثمان رضي الله عنه، فلا شك أنه سمع من عثمان كذلك من علي. الحديث المذكور حديث عثمان هذا في السند في ضعف كما أشار للعراقي، إلا أن الحديث له شواهد. إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل له شواهد في بابه. قال: ولو حديث آخر في المسند طرح بالسماع فيه من عثمان، قال فيه: ورأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد. قال في أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن مسيب يقول رأيت عثمان. وهؤلاء كلهم محتج بهم في الصحيح إلا هذا شيبة وهو شعيب بن زريق المقدسي. وقد وثقه دحيم وابن حبان والدارقطني وثبت سماعه من عثمان والله أعلم. قوله نعم. قال ابن الصلاح الثانية قال ابن الصلاح ويلي هؤلاء التابعون ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة فعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. الثانية المخضرمون الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. قال وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني وابو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل نعم ما في واو زيادة الواو خطأ وابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ابو عثمان اسمه عبد الرحمن بن مل. قال وابو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة وممن لم يذكره مسلم منهم ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس صلى الله عليه وسلم. ماذا برجاء العطاردي ماذا ما ذكر من المخضرمين ما فهمت أبو رجال عطارد من المخضرمين من عدوه من المخضرمين هو فصل الظاهر فصل ورجع على من رواه عن العشرة وإن كان مخضرما لعله أو لعله لم يروا من المخضرمين. أبو رجال عطارد يدرك الجاهلية والإسلام نعم أبو رجال عطاردي ذلك الجاهل الإسلام لكن لعل ابن الصلاح ذكره في القسم الأول لأنه روى عن العشرة. من وصلنا إلى قول العراقي. قال قوله الثاني المخضرمون من التابعين إلى قوله انتهى. هكذا اقتصر المصنف على أن المخضرم مأخوذ من الخضرمة وهي القط وأنه بفتح الراء والذي رجحه العسكري في اشتقاقه غير ما ذكر المصنف. فقال في كتاب الأوائل المخضرمة من الإبل التي نتجت من العراب واليمانية. فقيل رجل مخضرم إذا عاش في الجاهلية والإسلام. قال وهذا أعجب القولين إلي. انتهى. قلت فكأنه مأخوذ من الشيء المتردد بين أمرين هل هو من هذا أو من هذا. قال الجوهري لحم مخضرم بفتح الراء لا يدرى من ذكر هو أم أنثى. قال والمخضرم أيضا الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد. ورجل مخضرم النسب أي دعي. وقال صاحب المحكم رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. ورجل مخضرم أبوه أبيض مخضرم أبوه ورجل مخضرم أبوه أبيض وهو أسود. ورجل مخضرم ناقص الحسب. وقيل هو الذي ليس بكريم النسب وقيل هو الدعي. وقيل المخضرم في نسبه المختلف من أطرافه. وقيل هو الذي لا يعرف أبواه لا يعرف هو الذي لا يعرف أبواه. وقيل هو الذي ولدته السراري، ثم قال ولحم مخضرم لا يدرى من ذكر إن هو أم أنثى، وطعام مخضرم هكا حكاه ابن العربي ولم يفسره. قال وعندي أنه ليس بحلو ولا مر، وماء مخضرم غير عذب عنه أيضا انتهى. فالمخضرم على هذا متردد بين الصحابة إدراكي زمن الجاهلية والإسلام وبين التابعين لعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متردد بين أمرين، ويحتمل أنه من النقص لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانها. وقال صاحب النهاية وأصل الخضرم أن تجعل الشيء بين بين، فإذا قطع بعض الأذن فهي بين الوافرة والناقصة. قال وكان الجاهلية يخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه الجاهلية، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع آذان الأنعام. قال ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم لأنه أدرك الخضرمتين. وروى أبو داود من حديث زبيب العنبري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان الأنعام. الحديث وقد ضبط بعضهم المخضرمين بكسر الراء خضرمين على الفاعلية، فكأنهم كانوا إذا أسلموا خضرموا آذان نعمهم ليعرف بذلك إسلامهم فلا يتعرض لهم. فعلى هذا يشترط في حد المخضرم من حيث الاصطلاح أن يكون إسلامه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيهم من أدرك الجاهلية والإسلام ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو لا يشترط وقوع إسلامه في حياته، بل ولو أسلم بعده سمي مخضرما. أطلق المصنف الإسلام ولم يقيده بحياته صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى سواء أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته فهو مخضرم على كلا حالتين، وهذا هو الأقرب. ويدل على ذلك أن مسلم رحمه الله تعالى عد في المخضرمين جبير بن نفيل، وإنما أسلم في خلافة أبي بكر. قال أبو حسان الزنادي ثم ما المراد بإدراك الجاهلية؟ تقدم في كلام صاحب المحكم أن نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، وهذا ليس بشرط في المخضرم في اصطلاح أهل الحديث. نعم، ما اشترط المحدثون ذلك، ولم يشترط أهل اللغة أيضا كونهم ليست لهم صحبة، فالصحابة الذين عاشوا 60 في الجاهلية و60 في الإسلام كحكيم بن حزام وحسان بن ثابت ومن تقدم ذكرهم معهم في النوع الذي قبله مخضرمون من حيث اصطلاح أهل الحديث. ثم ما المراد بإدراك الجاهلية؟ مخضرمون من حيث المعنى اللغوي، عندكم ما كان من حيث اصطلاح أهل الحديث من حيث المعنى اللغوي، أما في الاصطلاح يعني لهم تسمية أخص من هذا وهي الصحبة، وإن كان يطلق عليهم حتى الاصطلاح المحدثين، لكن لما كان لهم التسمية الخاصة بالصحبة فما أحد يطلق عليهم مخضرا. ذكر النووي في شرح مسلم عند قول مسلم هذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الساغ وهما ممن أدرك الجاهلية أن معناه كان رجلين، عندكم أن أو ما معناه؟ أن معناه كان رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والجاهلية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم انتهى. وفيما قال ونظر والظاهر أن المراد بإدراك الجاهلية إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل الفتح مكة، ما كان عندكم قبل الفتح على زيادة ألف الله، فإن العرب بادروا إلى الإسلام بعد فتح مكة وزال أمر الجاهلية، وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمور الجاهلية إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة الكعبة. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو، وإنما ولد بعد زمن الهجرة وكان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم دون 10 سنين، فأدرك بعض زمن الجاهلية في قومه الله أعلم، أن لا يشترط أن يكون نصف العمر فلو أدرك شيئا يسيرا في الجاهلية سموه خضرما، أنه تردد بين أمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.